عفى الله عنك. باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. نعم، من أراد الإحرام يستحب له الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت وهي نفساء، لما ولدت محمد بن أبي بكر أرسلته كيف تعمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتر بثوب وأن تغتسل، وأمر عائشة لما حاضت أن تغتسل، فدل هذا على مشروعية الاغتسال لمن أراد الحج والعمرة. إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يغتسل، والرجل يتجرد يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو مغسولين، هذا هو الأفضل، ويخلع ثيابه السروال والسنيلة، وكذلك يكشف رأسه، ولا يكون عليه إلا إزار يشد بها النصف الأسفل من السرة إلى ما تحت الركبة، ورداء يضعه على كتفيه. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، ولا تكشف رأسها ولا تكشف وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب، تحرم بما شاءت. والرجل لا يلبس الشراب ولا الخفين اللي تستر الكعبين وهو محرم، ولا قفاز. أما المرأة تلبس شراب لا بأس، لأن عورة وعليها ثيابها وعليها خمارها على رأسها، والوجه تكشف الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب سترت وجهها لكن بغير النقاب، المخيط على قدر الوجه لا تلبسه المحرم، وكذلك المخيط على قدر اليدين، وإنما تغطي وجهها بالخمار لا بالمخيط. يقول النبي لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازي، والبرقع من باب أولى أشد، وهو مخيط على قدر الوجه، لكن تستر وجهها بغير المخيط بالخمار. نعم، تستر يديها كذلك لا بالقفازي بل بثوبها. نعم. قال عفى الله عنك. ثم يصلي ركعتين. والإحرام المراد به النية، نية الدخول في النسك، هذا الإحرام، ليس الإحرام تجرد من المخيط ولا الاغتسال ولا التطيب، كل هذه مستحبات، لكن الإحرام النية، لكن قبل الإحرام يتهيأ له بالاغتسال بالتطيب بس الإزار والرداء، كل هذا مستحب. نعم. وإيش إذا أراد الإحرام؟ قال عفى الله عنك. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. هذا الرجل. نعم. إيش عند الحاجة إذا كان محتاج، إذا كان حاجة إذا يأخذ من الأظافر والأبط، لأن المدة قد تطول، كان في الأول كانت المدة تطول والمواصلات يعني طويلة، يستحب أن يتعهدها إذا كانت الأظافر طويلة، أما إذا كان ليس فيه أظافر ما ليست طويلة فلا حاجة. نعم. والله عنك يا شيخ، ما الفائدة من عد العاشر من ذي الحجة في أشهر الحج والحج يفوت في فوت يوم عرفة؟ نعم. الحكمة من عد اليوم العاشر من ذي الحجة من أشهر الحج والحج يفوت لا صح الإحرام في يوم عرفة؟ يا عاشر سمى مثل الصيام عشر ذي الحجة واليوم العيد، يوم العيد العاشر ما يصال، يعني من باب التغليب، وإلا ما معلوم أنه آخر يوم عرفة يستطيع يحلل، وبعدها ما يستطيع أن يحلل، انتهى الحج. نعم. وكذا ليلة العيد كذلك المتأخر، نعم يقدر يحلل ليلة العيد أيضا، قد يقال لها ليلته أيضا تابعة. نعم، ليلة العيد تابعة. نعم. لا لا لا، الأولى ترك، الأولى ترك، هذا فيها الآن، فيها الآن فيها يعني ألبسة إزار مخيط، صار يوجد الآن، صار إزار مخيط كان يشبه السروال، هذا يشبه المخيط، لا ما ينبغي أن يخاط ولا يجعل فيه مغاط ولا شيء، لا ما يصلح، هذا صار مخيط، صار الحكم حكم المخيط، تركه أولى. وإن كان سبع أيضا كان الشيخ محمد وفقه الله عليه يفتي بهذا، يفتي بأن لبس هذا، لكن فيه نظر، كان في العام الماضي يفتى، ونتأمل هذا من بعض المشايخ، ولا ظهر لنا فتوى فضية الشيخ وفقه الله في هذا يعني يلبس، لأن هذا مخيط من جسم مخيط، له حكم مخيط يجعل كأنه وزره. الشيخ يتساهل بهذا وفقه الله الشيخ محمد يفتي بهذا، لكن ما ظهر لنا إن الفتوى وجيهة في هذا. نعم. أحسن الله إليك. نعم نعم. لا لا أفضل، بيض أفضل. نعم نعم. وكذلك الرداء ما في حاجة للإزار، يتبين الآن، يقرأ الآن يتبين الآن في بعض الأسماء. نعم لا بأس، يجوز أن يلبس أبيض أو ملون، لكن الأفضل الأبيض. نعم. ها لا منصوص عليه، النبي قال لا يلبس القميص، لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمار ولا الخفاف ولا السراويل ولا شيء مسه زعفران أو ورس، نص عليه النبي. فالعلماء قالوا المخيط، قال المخيط ما جاءت المخيط، لكن جاءت في عد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل ما يلبس في حديث عمر ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا ثوب مسه زعفران أو ورس. نعم. قال عفى الله عنك: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام. نعم. ثم يصلي ركعتين، ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، كثير من الفقهاء، إلى أن الإحرام له صلاة تخصه، قالوا يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما، واستدلوا بقول النبي بما ثبت في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آثم من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، قالوا فقولوا صلي، هذا دليل على أنه للإحرام صلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، فإذا كان وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ويحرم عقبها، وإن لم يكن وقت فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء أو سنة الضحى، ينويها للضحى إذا كان وقت الضحى، وإن كان في غير الضحى ينويها سنة الوضوء ثم يحرم عقبها، ولا ينويها للإحرام، لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفريضة. نعم نعم. يعني يقول هذه صلاة الإحرام، فقهاء يرون أنه أن الإحرام له ركعة، له صلاة تخصه. نعم والله ما ذهب الشيخ الإسلام قول قوي يعني، والجمهور أخذوا بعموم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم عفى الله عنك. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به. إيش ثم إيش؟ قال عفى الله عنك: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. نعم. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به. كذا وهو أن ينوي الإحرام. عفى الله عنك. ولا نعم. ثم ينوي الإحرام. قال وهو أن ينوي الإحرام. هذا كل نسخ عندكم هكذا؟ أتكلم عليها الشارح. نعم عفى الله. قال وهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغية نيته لقوله عليه السلام. ها؟ ولا بغيره. بغير نية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. التعبير قول هو أن ينوي الإحرام. الإحرام نية، نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه الدخول في العمرة فيكون أحرم بالنية، وإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أحرم، ثم بعد ذلك يقول لبيك عمرة ولبيك حج. الإحرام نية الدخول، لو قال المؤلف الإحرام ثم ينوي بعد ذلك ثم ينوي الإحرام لا بأس. التعبير هنا المقصود أن الإحرام هو النية، الإحرام هو نية الدخول في الحج، هذا أحرم بالحج، ونية الدخول في العمرة أحرم بالحج، مثل بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، إذا كبرت دخلت في الصلاة، فكذلك إذا نويت الدخول بقلبك في الحج دخلت في الحج أحرم. نعم. سمي إحرام لأنه بالدخول في الحج يحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، يحرم عليه النساء والطيب والصيد وبقية المحظورات، كما أن تكبيرة الإحرام إذا كبر حرم عليه ما كان حلال له قبل دخول في الصلاة من الكلام والضحك والأكل والشرب تحرم على المصلي لأنه تكبر تكبيرة الإحرام. فكذلك الحج إذا دخل الإحرام حرم عليه محظورات الإحرام. نعم الله عنك. نعم يأتي الآن ستات التلبية الآن. صواب أن التلبية في خلاف من العلماء قال أنها مستحبة ومنهم قال أنها شرط ومنهم قال أنها واجب ومشروع عند العلماء أنها مستحبة. صواب إذا نوى الإحرام ولو لم يلبي على الصحيح صح الإحرام لأن الإحرام هو النية ليس التلبية. نعم نعم يأتي الكلام عليها الآن وهو نعم قال عفى الله عنك وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم قال عفى نعم هذا يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى استحباب النطق بالنية والمسألة الثانية الاشتراط. استحباب النطق في النية يعني يستحب أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. هذا ذهب إليه كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم قالوا يستحب أن ينطق بالنية ويتلفظ بها فيقول اللهم إني نويت نسك كذا اللهم إني أريد الحج فيسر لي اللهم إني أريد العمرة فيسر لي. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يستحب النطق بالنية بل إنه بدعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية لا في الحج ولا في غيره. فلا يجوز أن يقول نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام 4 ركعات نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نويت الحج فيسره لي نويت. قال إن هذا بدعة وليس عليه دليل ولكن يذكر نسكه في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجة لبيك لبيك حجة لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة فيذكر نسكه في تلبيته لا أن يتلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت الحج. والفقهاء المتأخرون يقولون أنه يستحب أن ينطق بالنية حتى يتواطأ القلب واللسان حتى في الصلاة الحنابلة وغيرهم يقولون يستحب أن ينطق بما نواه وهذا الاستحباب لا دليل عليه يقول حتى يتواطأ القلب واللسان. وعلى هذا فلا يشفع اللسان اللهم إني نويت الحج وإنما يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة لبيت الحج. المسألة الثانية الاشتراط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. مفهوم كلام المؤلف أن كل أحد يشترط له يستحب له أن يشترط كل حاج يشترط وكل معتبر يشترط. والقول الثاني أنه لا يشترط إلا من كان خائفا فليس كل أحد يشرع له أن يشترط وإذا اشترط وهو ليس بخائف فلا ينفع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترطوا لكن سألته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. فدل على أنه إنما يشرع لمن يشترط إذا كان خائفا من عدم الإتمام لكونه مريضا أو يخشى من يصده على البيت فيشترط. وفي هذه الحالة إذا صد أو منع يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا كان لم يكن خائفا فإنه يحسن الظن بالله ولا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا اشترط الصحابة ولا أمرهم يشترطوا. نعم ما يقال عفى الله عنك باستحباب الاشتراط في هذه الأيام مع كثرة الحوادث لا الحوادث كثيرة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل حوادث رجل سقط على راحلته وهو واقف بعرفة هذا حادث. أحسن الله إليك. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. نعم هذه أنواع النسك الثلاث الإفراد التمتع والقران والإفراد. التمتع هنا يحرم بالعمرة وحدها ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني هذا التمتع العمرة منفصلة عن الحج. أما القران يلبي بهما جميعا من القيد ولبيك عمرة وحجة ولا يتحلل من إحرامه إلى يوم العيد تتداخل أعمال الحج أعمال العمرة مع أعمال الحج. والمفرد لا ينوي إلا نسكا واحدة فقط ينوي الحج ولا ينوي العمرة ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وأعمال المفرد مثل أعمال الحج مثل أعمال القارن سواء لا فرق بينه إلا في النية والهدي القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. نعم. نعم نعم مانع إذا كان هذا قول لبعضهم، يقول إذا خشيت أن ينزل عليه الدم ورفقتها ما يجلس معها ثم اشترطت صير محصورة شرعا، هذا أفتى به يعني جمع من هذا العلم. ها إيه إيه أين تبقى الحرام؟ نعم. هنا إذا كان جاهل ما عليه شيء، قصت من أظافرها أو تطيبة الجاهل معفو عنها على الصحيح. نعم. إذا كان يخشى نعم ينفع، أما إذا كان ما يخشى فالظاهر أنه لا ينفعه. نعم. وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والدليل على هذا أن ما سبب ما ثبت عائشة رضي الله عنها قالت أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بحج ومن أهل بالعمرة، وكنتم ممن أهل بالعمرة. فذكرت أنواع النسك الثلاثة بالحج والعمرة، الإحلال بالحج بالعمرة وحدها ثم ادخل الحج عليها، الإحلال بالحج والعمرة، الإحلال بالعمرة بالحج وحدها، الإحلال بالعمرة ثم الإحلال بالحج. هذه أنواع النسك الثلاثة، تمتع والإفراد والقران. بيت عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم القران والتمتع. وأفضل وإيش؟ وأفضلها. قال عفى الله عنك، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذا الأفضل هو التمتع، لأن كل نسك منفرد مستقل عن النسك الثاني، ولأنه فيه زيادة عمل. فالمتمتع عليه طوافين وسعي، طواف سعي الحج العمرة وطواف سعي الحج، هذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم يليه الإفراد على مذهب المصنف، وقال أحد ثم يليه القران، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يأتي بنسكين، ثم الإفراد على الخلاف الأفضلية، لكن التمتع أفضل، ولقد أن القران بعده، القران أفضل لأنه يأتي بنسكين. نعم. ثم الإفراد. نعم. وأفضلها. قال عفى الله عنك، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. نعم. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. هذا كيف التمتع، يحرم بالحج العمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة، فإذا جاء يوم العيد أحرم بالحج، هذا التمتع. نعم. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. نعم. والقران أن يحرم به. الإفراد يحرم بالحج فقط ويبقى على إحرام باليوم العيد. نعم. والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم. يحرم بالحج والعمرة، لبيك عمرة الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. نعم. لا خلوا كمل عشان. ولو أحرم بالحج، قال عفى الله عنك، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. نعم. هكذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة ما ينعقد، لأنه تلبس بالحج. نعم. فإذا استوى على راحلته لبى، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها. يعني إذا استوى على راحلته لبى، هذا هو الأفضل، إن الإنسان إنما يلبي ويحرم إذا ركب مركوبة، يستوى على مركوبه دابة أو سيارة يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما استوى على راحلته، هذا هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. وجاء في حديث أنه صلى لبى بعد الفريضة قبل أن يركب، لكنه حديث ضعيف لأنه من رواية خصيف عن ابن عباس، رواية خصيف عن ابن عباس، خصيف ضعيف روى أن النبي لبى في مكانه، يعني في قبل أن يركب. وجاء في حديث جابر أنه لبى على البيداء، والصواب أنه لبى بعدما ركب أحرم، فسمعه قوم فأخبروا أنه لبى بعدما ركب، ولما استوى على البيداء سمعه قوم يلبي ولم يسمعه لبى أولا، فقالوا أنه لبى على البيداء. وأما حديث ابن عباس أنه لبى وهو في مكانه بعد الفريضة، فهذا ضعيف لأنه مروي خصيف، عبد الرحمن بن عباس والخصيف ضعيف، فالأفضل أن يلبي بعد ما يركب دابته، وإن لبوه في المكان لا بأس لا حرج، لكن الأفضل أن يكون إذا ركب سيارته يلبي، لأنه قد يحتاج شيء، قد ينسى شيء، قد يحتاج إلى الطيب، فإذا ركب ومشى في الغالب أنه يكون تجهز ولم يكن له حاجة بشيء، هذا هو الأفضل. وإن أحرموا في مكان لا حرج، الأمر في هذا واسع، قبل أن يركب لا بأس. نعم الله عنك. ويستحب أن يكرر التلبية، كررها في كل وقت، والتلبية معناها إجابة بعد لبيك اللهم لبيك، يعني يجيبك يا الله إجابة بعد إجابة. لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية والعبادة، كما أنه لا شريك لك في الملك ولا في الربوبية. إن الحمد والنعمة لك جملة اسمية، إثبات الحمد للاستغراق، الحمد ملك لله، جميع أنواع المحامد لله ملكا واستحقاقا، وكذلك النعمة بيده سبحانه، بيده الخير والنعمة منه. إن الحمد والنعمة لك، والملك هو مالك كل شيء سبحانه، لا شريك لك. هي تلبية عظيمة يكررها كل ما أكثر منها فهو مشروع، ولا سيما إذا تغير، إذا اختلفت الأحوال، كان إذا هبط واديا أو على نشسا أو أقبل ليل أو أدبر نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا، تتأكد في هذه الأحوال. نعم. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. نعم، رفع الصوت بها للرجال، كان الصحابة يصرخون بها صراحة، في حديث السائبة قال النبي قال أمر ربي أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال، كان الصحابة يصرخون بها صراحة. أما المرأة فلا يجهر بها، بل تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، لأنه قد يخشى، لأنه يخشى أن يفتتن أحد بصوتها. نعم. وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا، نشزا يعني مرتفع، أو هبط واديا، كل هذا يستحب يتأكد التلبية إذا ارتفع أو هبط. نعم. أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي كل هذه المواضع يستحب التلبية. نعم. وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار كذلك، في أدبار الصلاة المكتوبة الظهر بعد العصر، في الأسحار آخر الليل، لأن كانوا في الأول يحرمون يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، الآن نحرم الآن نصل أقل من ساعة، لكن في الأول كانت المواصلات متعبة، كانت المواصلات مشاقة، وكان يحرم الميقات يمضي عليه أيام ثلاثة أربعة خمسة بالأسحار وكذا وهم يلبون. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ميقات المدينة في اليوم 25 ولم يصل إلى في اليوم الرابع من الحجة، تسعة أيام عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وإقبال الليل والنهار كذلك، كل هذه المواضع يستحب التلبية فيها. نعم. قال: باب محظورات الإحرام. بارك الله. نعم، السؤال الأخ اللي تفضل. لا، ما الأفضل البقاء في مكة، لكن لو راح مكان قريب لا بأس، أما إذا تجاوز الميقات لا بد أن يرجع بإحرام. نعم. ها؟ لا لا، السنة فرادة، كل يلبي وحده، ما يشرع التلبية الجماعية، يرفعون بصوت واحد ما هو مشروع. نعم. ها؟ نعم، كان بنفس الوادي، ما أعرف لسه، نفس الوادي لا بأس، إذا كان خارج الوادي فلا. نعم. ها؟ اجتهاد، اجتهاد، حتى أكثر العمار والزوار، حتى يأتي بالعمرة، الحج في وقت والعمرة في وقت، اجتهاد منهم رضي الله عنهم. نعم. نعم. الصواب أن الناس يعفون، إذا كان ناسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم.